بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ الفاضل يسأل يقول: من هو أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه فرقة الأشعرية هو علي بن إسماعيل الأشعري. توفي أبوه وهو صغير، فتزوجت أمه شيخ المعتزلة في زمانه أبا علي الجبائي، فربي في بيت زوج أمه ولازمه حتى بلغ 40 من عمره. ثم حصل خلاف معه في مسألة لم يجد لها عند الجبائي إجابات شافية، وهي مسألة الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى، ففارق زوج أمه بعد أن بلغ سن 40. ثم سلك مسلك ابن كلاب في الصفات، لم يلتقي بابن كلاب بل أخذ عن تلاميذه. ومن الناس من يقول إنه رجع في آخر أمره إلى مذهب أهل السنة والجماعة، والصحيح أنه انتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومال إلى طريقة أهل السنة والجماعة، لكن بقيت عنده رواسب من مذهب المعتزلة ومن مذهب الكلابية. أما من انتسب إليه وهم الأشعرية فقد انتسبوا إليه عندما كان منتحلا لقول ابن كلاب، والأشعرية ابتدأ مذهبهم بنفي الصفات الاختيارية عن الله تبارك وتعالى، ثم تطور مذهبهم من نفي لأفعال الله الاختيارية إلى نفي للاستواء ثم العلو ثم بعض الصفات الذاتية ثم كلها، إلى أن صاروا في النهاية لا يثبتون إلا بضع صفات. فكان عندهم في أول أمرهم نوع من التجهم، ثم قاربوا الجهمية في آخر أمرهم. هذا بالنسبة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى.